خلافا لمن يقول بأن هذا ليس مالكا لإرادته، لأن الجواب أنه كان مالكا فأفقدها أي بسعيه وكسبه. يعني هذا كحكم شيخ عفوا أم تأديبا، يعني له تأديبا له أم كطلاق حكم، يعني يختلف عن مسألة الشيخ. هذا بلا شك حكم، يعني من باب إلحاق السكران بالهاجل. نعم شيخ، لكن هو فيه ردع له عن السكر. طيب شيخ، هنا كشف مسألة أنه الكثير من الناس مثلا يطلق الزوجة لكن بدون مثلا علم المحكمة، ثم يراجعها ثم يطلقها وكذا وكذا، فبعض المشايخ يقولون أنه لا يثبت الطلاق يعني إلا طلاق المحاكم أو طلاق القاضي مثلا، حتى وان طلقها 10 مرات يعني ولم يشهد على هذا الطلاق، فيقولون أنه الطلاق هنا يشهد القاضي عفوا ليس جماعة المسلمين أو إمام المسلمين. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة، فها هنا الطلاق يعني يقع بدون إشهاد القاضي أم لا؟ قاضي المحاكم عفوا نقصد. أنا فاهم، إذا أشهد شاهدان عدلان كما قلنا فالطلاق وقع سواء وصل أمره إلى القاضي أو لم يصل، وبخاصة أن القضاء اليوم ليس كما ينبغي من حيث التمسك بالأحكام الشرعية. أما وهذا تكرار لما مضى، إذا طلق ولم يشهد ففعلا هذا الطلاق غير واقع حتى يرفع إلى القاضي ويوقعه فعلا. لكن تسجيل الطلاق ليس شرطا لوقوع الطلاق غيره. طيب في مسألة رجل كان عنده مبلغ من المال، هذا المال كان محجوز تقريبا في أحداث الكويت اللي صارت مثل في البنوك، فبقى تقريبا سنة، فهذا المبلغ يعني قبل ما يجي قبل ما يفتحون الحصار عن الكويت في مسألة تجميد الأموال كان يستدين بعض المبالغ ويعطي، فبعد هذه السنة يعني حصل على المال هذا مالته، فهل في هذا المال زكاة أم يعني ما حكم هذا المال؟ طبعا هذا المال إن كان بلغ نصابا وحال عليه الحول ولو حالت عليه أحوال وسنين ولم يخرج الزكاة عن كل هذه السنين، فعليه أن يخرج المال زكاة المال عن هذه السنين كلها، لأنه هذا حق الفقراء المساكين، فإن تأخر عن إخراجها عن كل سنة لسبب أو آخر فذلك لا يسقط الوجوب إخراج الزكاة عن ذاك المال عن كل سنة في سنتها. مو هو هنا شنو يعني كان يستدين بعض الأموال واسترجاعها لأن ما يعني ما يملك هو هذا المال، يعني هذا المال كان غائب عليه، فمن إجى هذا المال تقريبا يعني يبقى أقل من النصاب عنده حتى يوفي ديونه اللي عنده. إذا أقل من النصاب ما عليه زكاة، ولكن نعم. الموضوع أنه حينما كان حبيسا هذا المال نعم كان يبلغ النصاب أم يبلغ لا؟ يبلغ نعم. طيب حينما استقرض نعم. حينما استقرض هذا المال يطرح من ذاك المال نعم، فهل نقص عن النصاب؟ نعم ينقص عن النصاب. ينقص عن النصاب نعم. حينئذ لا زكاة يوم نقصه، أما إذا كان مضى من قبل سنة أو أكثر والنصاب كامل نعم. فلا بد من إخراج الزكاة. طيب عفوا، عندنا مبلغ من المال يعني تقريبا النصاب فلنقل انه 400 دينار، فهاي ال 400 دينار يعني قبل ما يحول عليها الحول بشهر زادت 100 دينار اخرى، فهل يزكى جميع المال ام يلحق بالنصاب؟ بمعنى خلينا نحن نصور صورة اكبر مما صورتها. نعم. عنده نصاب، النصاب كما فرضته 400 دينار. نعم. في قبيل السنة نعم. قبيل حوالان الحول جاءه ألوف مؤلفة نعم. هو عنده 400 دينار آه. فهو يخرج عن 400 دينار زايد الألوف المؤلفة نعم. الألوف المؤلفة التي جاءته قبيل

مال الأغنام كليتها فأراد يرجعها. اصبر، بينما كنت تتكلم عن الاتفاق وإذا بك صرت تتحدث عن التاريخ أي عما وقع. أنت أتمم الاتفاق كيف كان؟ الاتفاق كان أنه يعطي الأغنام تأدية المال يكون بعد شهر. إلى هنا واضح. بعد وقت بأثناء هذا الشهر طيبة الأغنام بالفضل. الاتفاق انتهى؟ نعم انتهى الاتفاق، لكن إيش تعويض يعني في الاتفاق كان أنه الذي ينقض العهد أو ينقض العقد عليه تعويض معين. هذا الرعبون يعني. نعم لا مش العربون، تعويض مثلا اشتريت منك شيء ب5000 دينار، اتفقنا انه اذا ينقض هذا العهد واحد يؤدي الاخر ينقض يؤدي 100 دينار مثلا، لكن في اثناء هذا الشهر وفي اثناء هذه المدة الاغنام ايضا تسببت بضرر، فهل يصح يعني ارجاع هذا الشيء ام ما يكون الحكم الشرعي فيه؟ لا ادري، لعل الأستاذ ينظر في المسألة. أقول لذلك أقول لعلك تنظر في المسألة وتساعدني فيها. رجل اشترى من رجل أغنام، فالاتفاق أنه بعد شهر يسدد المبلغ، بأثناء الاتفاق أنه ينقض العهد يعطي تعويض، فمع نقض هذا الرجل للتعويض بأثناء شهر يريد يرجع البضاعة، البضاعة تضررت يعني الأغنام تسبب بها أمراض. هذا ما قلته في السابق. لا يعني أنا أربكت شوي. قالوا قبل لأنه عم يكرر أكثر. أي فأصيبت هذه الأغنام بالضرر، فإيش الحكم الشرعي في هذا؟ يعني هل يحق للرجل أن يرجع للبائع وإعطاء التعويض أم كيف يعني في الضرر وين الشيء؟ يعني قدرا مثل ما قلنا يعني. هل الضرر وقع في ذمة المشتري؟ نسمعك أنا أسأل سؤال، يعني هل الضرر وقع بسبب انخفاض السعر مثلا أو بسبب مرض؟ لا هو يقول مرض. مرض. هذا أما إذا كان الله أعلم، يعني أقول إذا كانت يعني المصيبة التي حلت بالأغنام يعني مصيبة سماوية ما لها علاقة بصنع الإنسان في الأرض، فهذا أمر مختلف عن لو كان مثلا عند عرضها للبيع تعرضت للخسارة بسبب عدم أو بسبب رغبة البائع أو صاحب الغنم بالبيع حتى يعجل في بيعها نتيجة خوفه ألا يستطيع إعلافها أو نحو ذلك من الأمور التي تتعلق بحياة الغنم، ففي فرق. فإذا كانت والله أعلم إذا كانت يعني الأمور سماوية فما يغنيه هذا المبلغ البسيط إن كان بسيطا، هذا يحتاج إلى مبالغ طائلة حتى يعوض هذا الغنم. فالحقيقة في مثل هذه الحالة لا أرى التعويض، لأنه الأمر يعني وقع إلهيا، يعني هذه من المصيبة السماوية مثل ما يحصل مثلا في مواسم الزراعة أو الثمار أو نحو ذلك. وأما بالنسبة إذا كانت الخسارة بسبب يتعلق بالبيع والشراء أو بحالات عدم استطاعة تسويق الغنم أو خوفه عليها من عدم قدرته على إعلافها فهذا أمر آخر الحقيقة، فلا أظن أنه في هذه الحالة يأخذ التعويض الله أعلم. طيب وهنا قدر القدر وقع على المشتري، يعني أصاب القدر المشتري ما أصاب البائع، لأن يعني البائع هنا يعني خلص الذمة من الأمر هذا. لم تقصد وأراد إرجاعها. نعم هو يريد إرجاعها الآن. من هو المشتري؟ يعني يريد أن يحمل البائع، فالبائع يعني كيف يكون؟ ما عليه البائع. كيف يعني يحمل؟ هذا ليس في ذمته إطلاقا. يعني خلال الشهر هذا مسألة استرجاع المال يعني حد لا ما له علاقة. ما في له علاقة. تكون في أيه نعم طبعا. البيع تم وخلص. أنا أفهم الله ذلك، لكن هو يقول يعني لما الصورة إحدى صورتين، إما أنه لما شاف المرض بدأ فيها فأراد ردها حتى يأخذ التعويض من ذاك، أو حتى يكسب بعض الشيء من الغنم، وهذا طبعا لا يكون إلا بالإقالة، فالبائع لا يريد أن يقيله إلا أن إلا إن أقاله أو سامحه ببعض الشيء. عندئذ هذا الذي ما درسنا شيخنا بالرضا كل شيء بسيء، لكن هو يسأل هل هل للبائع أن يقبل رجوع الشاري؟ الله أعلم. في مسألة رضا تكون هذه اتفاق الطرفين بالتعارض يعني فيما بين. الإخالة هو الحديث شيخنا إيش؟ من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. هم اتفقا أنه إذا رجع أحدهما نكل أحدهما على الآخر أنه يدفع شيئا معينا، اتفق على هذا في خلال المدة أو قيدوا مدة ولا أطلقوها مدة شهر فهل يعني إذا اتفق على هذا وجب على كل منهما أن يقبل الرجوع والنكول؟ إذا كان في شرط يعني، لكن تضرر المادة تضرر. وأنا فما أقول بالنسبة للضرر شيء آخر يعني، لا ليس له علاقة بال، إذا الشرط يعني كائن في مدة معينة، لكن هو الحديث البائعان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لكن هذا الشرط يعني هو في هناك حديث شيخنا أيضا كمان المؤمنون عند شروطهم ما لم يستحلوا حراما أو يحرموا حلالا. لكن هو الشيء اللي عم يجعلني أتردد في الموضوع موضوع وضع الجوائح الجائحة. هنا في شبه بالجائحة كبير. هو جائحة هي فعلا، ما هو هو قال نتيجة مرض. حينئذ يعود على البائع، إذا ألحقناها بالجائحة ينبغي أن يعود على البائع في خلال المدة هذه مطلقا. الجائحة تعلمونها جيدا، إذا ضمن الشاري ضمانا في شجر معين ثم أصابتها جائحة يقول الرسول بما يستحل أحدكم مال أخيه فإذا يجب أن يعيد المال الذي أخذه. وهذه تقاس عليها؟ هذا الذي يتردد فيه، هل تلحق بالجائحة أم لا؟ تحتاج إلى تفكير. كما تعلم في هناك يقول يدفع 444 ريال، هذه يسموها الزمازمة أو مطوفين، الله أعلم إيش ما معروفين، يأخذ منهم الحكومة السعودية فرض هذا الشيء. فبعض الأخوة يذهب ويحتال على الحدود ولا يدفع هذا الشيء، يحتال بطريقة ويذهب ما يدفع هذا الشيء ثم يسترجعه هنا في الأردن، يجوز هذا؟ هذه مقابل ماذا؟ ليأخذوها الزمازمة هذه، يأخذ هنا في السفارة 444 ريال. فاهم، أقول مقابل ماذا؟ مقابل لا شيء. إذا كان مقابل لا شيء فلا شيء. هي مقابل لا شيء. هذا الشيخ يأخذوها الزمازمة، كان في الزمان زمازمة يسقل الناس ما بيعطوه من الناس، كل واحد يعطيه، فانقرضت هذه صار سووا نظم الآن. الزمازمة فقط، الزمازمة ومطورتوافة وزمزمة صارت تركة. وعليكم السلام ورحمة الله. أعطيها لأولادهم الناس تعويض لهم حدث بدل سقي الماء. هذا كان سقيمة، ما في سقيمة، قد يعطوهم تعويض لأنه ما في لهم عمل. هذا الشيخ نصب النظام عندهم، إنه هذه الطوافة ما يسمى بنظام الطوافة عندهم. طوافة. هذه الطوافة ورثها الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد. وهكذا ظلت في أعقابهم، فهي شيء موروث يعني. هذا لذلك لما بصير فيه له أكثر من ابن وبنت بتوزعوا هذه التركة، فبصير البنت أيضا مطوفة تأخذ حصتها من الطوافة كما يأخذ الولد. أي نعم. ولذلك هذا ما يؤخذ هذا شيء تعارف يعني نظام وضعته الدولة لهؤلاء الناس. مثلا الوزارة هناك أو الحكومة تقسم الحجاج بين المطوفين، هذا بيطلع له 1000 هذا 2000 حسب قدرته. فالحكومة لما تجبي هذا المال من الحجاج تودعه في عندها في البنوك، بعدين هي اللي تقوم بتوزيع هذه الأموال كل حسب حصته أو نصيبه، فيأخذ كل واحد نصيبه.